لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النفقات، وكنا قد توقفنا عند كتاب النفقات بعد هذا البيان لتلك التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح ثم كتاب الطلاق. ثم بيستكمل الحديث عن متعلقات ذلك الزواج أو النكاح وهو النفقات. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب النفقات. ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب. قال: باب فضل النفقة على الأهل. قال: باب فضل النفقة على الأهل. وقول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن رحمه الله: العفو. قال: الفضل. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال في رواية عن عدي بن ثابت رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله ويحتسبها كانت له صدقة. فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله هو يحتسبها كانت له صدقة. أيضا في رواية عن الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أيضا في رواية عن عامر بن سعد رضي الله عنه أنه قال عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عارى يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك، ولعل الله يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. افتتح الإمام البخاري رحمه الله كتاب النفقات، وبيقصد بمسألة النفقات النفقة على الأهل، لا يقصد النفقة العامة نفقة رجل المال في صدقات غير ذلك، لكن كما بينا أن كتاب النفقات ده كتاب له تعلق بمسألة النكاح، يبقى النكاح وبعدين الطلاق وكذلك كتاب النفقات، أي نفقة الرجل على أهله ووجوب نفقة الرجل على أهله. فبيتكلم على النفقة من جهة خاصة، من جهة نفقة الرجل على أهله على زوجه. لذلك افتتح الكتاب بهذه الترجمة: باب فضل النفقة على الأهل. وفضل النفقة بصفة عامة، والله تعالى حث العباد على أن ينفقوا من أموالهم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون. آيات كثيرة جدا وردت في كتاب الله تعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت النصوص تحث على مسألة النفقة، ومن يوق شح نفسه فليكن المفلحون. دي النفقة بصفة عامة، وبالتالي الصدقة والنفقة، ولكن بيقصد هنا النفقة على الأهل، ودي نفقة واجبة. يا ترى ده واجب على الإنسان أن ينفق على أهله، لو لم ينفق على أهله حيأثم بذلك. طب لو أنفق على أهله يبقى تبرأ الذمة عند ذلك. لكن بيبين لنا فضل احتساب الإنسان لهذه النفقة حتى لو كانت واجبة. يبقى النفق على الأهل ممكن يؤجر الإنسان من خلالها، لكن كل ما في المسألة يحتاج إلى أن يقرن هذه النفقة بالنية الصالحة. لذلك قال باب فضل النفقة على الأهل. ودايما أيضا بنذكر مسألة فضل العمل. فضل العمل ده من أكبر المحركات للإنسان أن يلازم هذا العمل. فضل الصدقة، فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الصلاة، فضل الصيام، فضل الوضوء، فضائل الأعمال. فضل ده لما يعني نتابع هذا الأمر وتعاهد هذا الأمر، هو ده المحرك عشان أنا ألتزم بهذه الفعلة أو هذه العبادة. يبقى فضل النفقة على الأهل، ده لو لم ينفق على أهل النفقة الواجبة يأثم بذلك، يأثم ولا تبرأ الذمة إلا بأداء ذلك الواجب. ومع ذلك ينفق هذه النفقة الواجبة على أهله ويحتسب ذلك عند ربه سبحانه وتعالى، يؤجر على ذلك كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فضل العمل ده محرك الإنسان دايما أن أنا ألازم. يعني خلاص اتعلمنا الوضوء، وبالتالي الوضوء طالما لم ينتقد أصلي به ما شئنا من هذه الصلوات الفرائض والنوافل. لكن في بيان لفضل الوضوء وكيف أن السيئات تتساقط مع غسل أعضاء الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أيضا هذه المنة من رب سبحانه وتعالى إذا توضأ الإنسان ثم دعا بذلك الدعاء، وأن أبواب الجنة السماء تفتح للإنسان. فكل هذه الروايات بتحث وتحض الإنسان أن دايما يحافظ على الوضوء وأن يجدد ذلك الوضوء. من السنة أن أتوضأ لكل صلاة، من السنة، لكن لو كان متوضئا هل يجوز أن أصلي بذلك أكثر من فريضة طالما لم يأتي بنقض الوضوء؟ لكن احنا بنتكلم على فضل هذا العمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان من حاله، أنه كان يتوضأ دايما لكل صلاة حتى بيّن جواز أن يصلي أكثر من فريضة بوضوء واحد طالما لم ينتقد ذلك الوضوء. لكن أنا ما انساش الفضل ده، وإن السيئات تتساقط مع آخر قطر الماء من أي عضو من أعضاء الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك أنا أحافظ على الوضوء من أجل هذه الخصائص التي أتحصل عليها من خلال هذا الوضوء. قلنا لو توضى الإنسان ثم ذكر هذا الدعاء يبقى تفتح له أبواب الجنة الثمانية، إلى غير ذلك مما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فضل العمل ده يبقى أكبر حافز للإنسان هو أن يحافظ على ذلك العمل وما ينساش، يعني لا ينسى. قلنا لأن مع مرور الأوقات أنسى خلاص أنا متعضي، فأنا أصلي ما شئنا من الصلوات طالما لم ينتقد ذلك الوضوء. لكن تجدد الوضوء يبقى لكل فريضة أنا أتوضأ حتى لو كنت متوضئا، حتى لو كنت متوضئا. قلنا حتى يعني أحصل على هذه الخصائص التي للوضوء. فكذلك فضل النفقة على الأهل، نفقة واجبة لا تبرأ الذمة إلا بالأداء، ولكن مع ذلك يحتسب له ذلك الثواب لو ان هو انتوى هذه النية الطيبة عند النفقة. قول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال الحسن رحمه الله العفو والفضل. يبقى كلمة ما اسمك ماذا ينفقون قل العفو، ما زاد، يبقى ما زاد على حاجة الإنسان، هو ده العفو أساسا، ده الزيادة، زيادة على حاجة الإنسان. يبقى حاجة الإنسان وآله وعياله لغير ذلك. يبقى ما زاد هو بدل العفو، يبقى الفضل الزائد. لذلك قال العفو والفضل الشيء الزائد. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة. قال في رواية عن عدي بن ثابت رحمه الله قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده هو إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يبقى الرواية إذا أنفق المسلم نفقة على أهله كانت له صدقة، لا مش هتبقى له صدقة ولا يجب له الثواب إلا باحتساب هذه الصدقة، يعني بمعنى احتساب هذه النفقة، يعني بمعنى كده انتوى بذلك هذه النية الطيبة التي قرناها بهذا العمل. ودايما يبقى لو هو أنفق نفق على أهله يبقى حتى لو احتسب ذلك برأت الذمة، كنا بنتكلم على ثواب يبقى لا يفوت من الإنسان، يبقى ده ثواب لا يفوت من الإنسان، مش يبقى مسألة أن أنا برأت الذمة بالنفق على الأهل النفق الواجبة فقط، برأت فعلا الذمة، لكن ده فيه منن أعلى من ذلك، في فضائل يبقى لا تفوت الإنسان خاصة لو أدى الأداء. يعني كل ما المسألة إيه يعني ما فيش بهد زائد، فيش كلفة زائدة، كل ما فيها أن الإنسان يعني لو احتسب ذلك عند ربه يبقى كانت له صدقة، يبقى يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يعني يعطي ذلك الإنسان الثواب. قلنا لو تصدق أو لو أنفق بلا هذه النية تبرأ الذمة لأن أدى الواجب، لكن نقول ثواب يبقى يضاف إلى ذلك لو احتسب ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. قال إذا أنفق المسلم نفقا على أهله وهو يحتسبها، يبقى ده الشاهد اللي هو يبقى يحتسب هذا عند ربه، أي يطلب الأجر والثواب من ربه سبحانه وتعالى، كانت له صدقة يبقى يثاب على كده ويثاب على ذلك. يبقى ده هذه النية الصالحة ولكنها مقرونة مع هذا العمل، مع هذا العمل نية صالحة مقرونة مع هذا العمل يحصل على هذا الأجر والثواب. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، ربنا سبحانه وتعالى تكفل برد النفقة على المنفق، الله تعالى تكفل برد النفقة على المنفق، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى تكفل بذلك. يبقى المسألة محتاجة إليه يقين، يقين داخل الإنسان، وإن المال الذي يصدق به الإنسان يعني هذا المال لا ينتقص به ماله، يعني لا ينتقص به المال، المال مش هينقص نتيجة الصدقة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مال العبد لا ينقص بمجرد أنه يتصدق، مع أن احنا في العدد كده نرى كان النقصان لكن ليس هناك نقصان على الحقيقة كما قال العلماء لبيان النبي صلى الله عليه وسلم أن مال العبد إذا تصدق من ذلك المال هذا المال لا ينقص، هذا مال لا ينقص، وأن الله تعالى تكفل بأن يخلف على هذا الإنسان برد هذه النفقة على الإنسان، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وأن عشان الأمر يبقى ميسر على الإنسان فالله تعالى كما بين وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف في المال فزي الوكيل كده، يبقى الوكيل لما تصرف تصرف بتصرف ذلك الموكل، وكلك في ذلك المال لإنفاقه، يبقى صورة الإنفاق يكون إزاي؟ يبقى هذا الموكل قال لك أن تنفق هذا المال بهذه الصورة، أنت وكيل مجرد أداة، يعني مجرد أداة هتؤدي عن الوكيل عن الموكل، يبقى أنا هتحرك وأتصرف في هذا المال كنتيجة إرشادات هذا الموكل، ولا المثل أعلى، فالله تعالى أعطانا المال وأتوه من مال الله الذي أتاكم، ده مال الرب سبحانه وتعالى، ملكية الإنسان ملكية مجازية ليست ملكية حقيقية، هذا المال مملوك على الحقيقة لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف في المال ده، طبعا صرف فيه إزاي كما بيّن لك ربنا سبحانه وتعالى وكما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر. الأمر الثاني أن الله تعالى تكفل بأن يرد عليك هذه النفقة، وما انفقتم شيء فهو يخلفك، يبقى لذلك قال أنفق ابن آدم، قال الله تعالى أنفق ابن آدم أنفق عليك، يرد عليك النفقة، يبقى دي نفقة مستخلفة، يبقى النفقة دي نفقة مستخلفة. لما الإنسان يفكر قليلا كده من أين أتى بذلك المال، أقول بمهنتي وبحرفتي، يبقى صاحب مهنة صاحب حرفة، طب منين أنت جبت المهنة دي، جبتها منين، هو فعلا ده بيشتغل مهنة كذا وبالتالي يكتسب من خلال المهنة، لكن ابتداء كده المهنة دي جبتها منين؟ انت ولدت بهذه المهنة ولا يا ترى ان الله تعالى يصل لك ان تتعلم هذه المهنة؟ فهذا من تيسير الله عز وجل. لذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. يبقى ابتداء كده يعني كان ليا حرفة وكان ليا مهنة لما ولدت، ده الله سبحانه وتعالى والذي يصل لنا ان نتعلم هذه المهنة وتلك الحرفة التي نتكسب من خلالها. يبقى الفضل يعود لمين؟ الى الله سبحانه وتعالى. الفضل يعود لمين؟ الله سبحانه وتعالى. ما يجيش في يوم من الايام يقول ده انا اكتسبت ده بمالي بمجهودي بعرقي. يعني اقول لك من اين اتيت بهذه الحرفة التي تكسبت من خلالها؟ يعني يا ترى مين اللي علمه الصنعة دي؟ مين اللي علمه الحرفة دي؟ الوظيفة اللي هو موظف عليها دي مين اللي علمه هذا الأمر؟ مين اللي علمك القراءة والكتابة ابتداء حتى؟ يبقى حاصل على شهادة ونقول حاصل على الدكتوراه وحاصل على كذا وكذا. طب يا ترى مين اللي علمك القراءة والكتابة؟ هل نزل كده يعني ولد من بطن أمي ويجيد القراءة والكتابة؟ يبقى نقول على ذلك لا نفرق بين القلم وغيره، بل لا يفرق، يعني هو لا يستطيع يعني أن يعلم بما تسمى به ابتداء كده، وما يعرفش اسمه، وإحنا بنناديه باسمه وأهله سموه باسمه وما يعرفش، هو ولد كده يعني ما فيش كأنه ما فيش معالم ليه؟ اسمه إيه؟ يبقى الاسم ده أهله بيختاروا له، بعد كده تعلم القراءة والكتابة، إزاي تعلم القراءة والكتابة؟ من فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل هو الذي من عليك بذلك. حرفة مهنة الله تعالى والذي من عليك بذلك ويصل لك هذه الحرفة وتلك المهنة لتتكسب من خلالها. يبقى الفضل أساسا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعود إلى الرب سبحانه وتعالى. واسأل الله من فضله، وكان فضل الله عليك عظيما، بس يعرف هذا الفضل من ربك سبحانه وتعالى. مش هيبقى فيه أبدا مجال ليتعالى الإنسان أو يعني يدخل إلى نفسه الزهو أو العجب أو يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، مفيش مجال. لكن كل ما يعرف كده أن الفضل ده لله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله تعالى يصل له ذلك الأمر ما كان ممكن له استطاعة أن يصل لهذا الأمر، وبالتالي يزداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا ترى عنده لا كبر ولا يعني خيلاء أو غير ذلك. ليه؟ لأنه بيرجع ذلك الفضل لربه سبحانه وتعالى، ما بينساش. لكن لو أساسا بيدخل لنفسه الزهو والعجب والكبر هو بينسى هذا الفضل ربه سبحانه وتعالى. إنما أوتيته على علم عندي، يعني كما قال قارون، قال الكلام ده لا ده بجهده هو، يعني محدش أساسا ساعده في ذلك الأمر. لكن المسلم عارف إن ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى، كله يعني اكتسب المال بفضل الله، ولما أنفق ذلك المال الله تعالى والذي يصل له هذا الأمر، لأن الإنسان مجبول على الشح والبخل. لكن لما ينفق هذا المال كيف استطاع أنفق هذا المال؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يصل له هذا الأمر. هذا من تيسير رب سبحانه وتعالى. لذلك قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، عشان يصل لك مسألة النفقة. قال الله تعالى: أنفق ابن آدم أنفق عليك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعة المرة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. يبقى الساعة الذي يقوم بحوائج هؤلاء ضعفاء، يعني نقول يعني اليتيم أو الأرملة أو المسكين ضعفاء لا يقوى على التكسب، فإن سعى الإنسان عليه سواء بقى سعى بماله أو سعى أن يوفر له ما يحتاج. يعني هي المسألة مش فقط سعى الأرمل المسكين هيكون بالمال، لأنه هو رجل غني عنده مال، ولكن السعى الأرمل المسكين بصفة عامة. يبقى سعى كده لكي يأتي بحاجات هؤلاء الضعفاء. فالسعى الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ده الجهاد ذروة السنام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل الجهاد معلومة ومرت علينا الكلام تحت كتاب الجهاد، فضائل الجهاد، وأيضا في كتاب ربكم سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تخيل أن هذه المنزلة، كيف يصل الإنسان إلى هذه المنزلة أو تلك الثواب لهذا العمل؟ الساعة الأرملة والمسكين، العلاقات الاجتماعية، وجوده كده في المجتمع، يعني وجود إنسان، وجود إيجابي في المجتمع، وجود فعال في المجتمع، يبقى وجود فعال، يبقى على ذلك يتلمس حاجة هؤلاء ثم يسعى لقضاء هذه الحوائج. الساعي على الأرملة والمسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كإيه؟ كالمجاهد في سبيل الله. أو صورة أخرى تقريبية كقائم الليل صائم النهار، قال أو القائم الليل صائم النهار، قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يبقى على طول شوف بنتلبس بالطاعة ازاي، بالنهار وبالليل، بالنهار في الصيام اهو دي طاعة، بالليل يبقى ايضا في طاعة اللي هو في قيام الليل. ده الساعي على حاجة هؤلاء حاله كحال الصائم القائم، كحاله كحال الصائم القائم. بيقرب لنا المسألة عشان احنا ايضا يتسع مدارك الانسان، وان المسألة مش مقصورة على طاعات يؤديها الانسان ان هي من صيام او صلاة، ولكن ايضا هو السعي في حاجة هؤلاء الضعفاء. يبقى في حاجة هؤلاء الضعفاء الساعي على المرأة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالصائم الذي لا يفطر القائم الذي لا يفطر كما قال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ده فضل ايضا السعي على هؤلاء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يعني بتمر علينا المسائل دهيت، ولكن ده ميدان فسيح للعمل والجلب الثواب، وبالتالي يكون يعني ليه أثر فعال وأثر إيجابي في المجتمع الذي يعيش فيه. يبقى مش بيهتم بنفسه فقط، ده الإسلام بيعلمنا إزاي نهتم بهؤلاء، وإن عشان إحنا كمجتمع مسلم لحمة واحدة نسيج واحد. يعني مثلا المؤمنين في توديهم وتراحمهم، المسلمون كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي نبقى زي جسد الواحد؟ ازاي هنكون جسد واحد؟ لازم احنا من خلال تفعيل هذه الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. طب ازاي نحقق الكلام دي؟ بيبين قيمة التعامل، بس ازاي احنا نحققها؟ ساعات نقرأ الرواية ونستدل بالرواية، لكن ليس عندنا تصور لمسألة التطبيق. لما يقول المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، اشتكى رأسه اشتكى كله. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسر والحمى. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكان ايه بيبقى فيه التداخل ما بين يعني اليد كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. علاقات متينة، علاقات قوية. ناس تتيجي زي العلاقات دهية، هي مش بالنص كده من غير ما أنا أتصور النص. يعني من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يصع على معصر يصع عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى نجد كده روايات تفصيلية، يعني ازاي اكون انا فعال في المجتمع، ايجابي في المجتمع. يبقى ما فيش اهتمام فقط بشخصي، ده الاهتمام ده مطلوب، لكن ده مهم جدا تهتم بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، بصلاتك بصيامك، لكن ايضا في المقابل تهتم بهذا الجانب. الجانب ده مش خارج العبودية، يعني هذا جانب ليس خارج العبودية، ده من مقتضيات العبودية هو أن تسعى الأرمل المسكين، ده مقتضياتها، هذه طاعة الله سبحانه وتعالى. فعشان أنا لازم أفهم ما معنى العبودية، لأن أنا مطالب بتحقيقها. إزاي بقى بالصلاة والصيام؟ ده جانب من الجوانب، هذا جانب. وجانب الصلاة والصيام ده نقول يسعى من خلال الإنسان أن يكون مفعلا لدوره في المجتمع. لذلك قال ساعى الأرمل المسكين كالمدافع في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. ثم ذكر رواية عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت لي مال أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، يبقى ده كان في حدث الوداع كما مر علينا الكلام، وأصيب بمرض يعني غلب على ظني أنه هالك مع ذلك المرض، وكان عنده يعني ابنة واحدة وعنده مال كثير. لذلك هو عرض العرض ده على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقلت لي مال أوصي بمالي كله؟ يبقى بعد موتي كده يبقى كان على الأرامع على المساكين على أي وجه من أوجه الخير؟ قال لا. فقلت فالشطر نصف المال. قال لا. فقلت فالثلث. قال الثلث، والثلث الكثير. ثم بيّن له المسألة، أن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة. وبيّن له يعني بعض المواطن اللي احنا ممكن إنسان لا ينتبه إليها. قال حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، حتى اللقمة، حتى اللقمة. ولكن في روايات قال يحتسبها، عشان احنا في البداية كده كما بين إذا أنفق المسلم نفقا على آله وهو يحتسبها، يبقى ده الأصل كده. يبقى هو لو أنفق النفقة دي على أهل دي نفقة واجبة تبرى بها الذمة، لكن عشان يقدر يأخذ الثواب يبقى يحتسب هذا عند ربي سبحانه وتعالى. وكذلك حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، تحتسبها كانت لك صدقة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. أن الله تعالى يمد في عمري، وقد كان ينتفع به ناس ويضر به آخرون اللي هم الكفار، يضر به والله تعالى ينفع به المسلمين. فالشاهد من كده قال وما أنفقت فهو لك صدقة، أنفق على أهلي، ولكن بهذا القيد وهو الاحتساب، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، يبقى يحتسبها كانت له صدقة، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ميدان، في ميدان كده، لكن بيغفل الإنسان غفلة، يعني دايما الإنسان طب بننسى التعدي ليه؟ نتيجة الغفلة، نتيجة الغفلة. لكن لما أنا أبقى منتبه، أنا لم أخلق إلا لكي أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ويبقى عندي تصور إيه العبودية المطلوبة، فعلى ذلك لا يغفل. مفيش باب يتركه الإنسان، يعني ليس هناك باب. تخيل كده، ده بيقيم الليل بيصوم النهار، يعني دايما تراه ذاكر رب سبحانه وتعالى. اللي يمنع ان هو يرفع اللقمة اللي في امرأته يحتسبه؟ اللي يمنع من كده؟ يبقى ترى هيزهد في هذه الطاعات لعلها تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان. انا لا ادري اي الحسنة يثقل بها الميزان، لا ادري. فممكن يأتي الانسان باعمال كالجبال، ولكن قد يستهين بعمل، قد يكون هذا العمل هو الحسن التي يثقل بها الميزان. فإيه اللي يمنع؟ يبقى العودة ده الإنسان يبقى ينتبه إلى التصور الشامل كده العودية، تصور الشامل. يبقى لو كان يقيم الليل ويصوم النهار، صدق بمالي، ولا تراه إلا ذكر ربي سبحانه وتعالى، طب إيه اللي يمنع أساسا أن يرفع اللقمة اللي فيه امرأة يحتسب ذلك عند ربي حتى يقدر على ذلك؟ ما المؤمن كده بيتحين أي فرصة وأي سبيل يتكسب من خلاله الحسنات والثواب، ولا يزهد أبدا، ولا يحقر من شأن أي طاعة من الطاعات، لا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فساعات تتعظم في نفسه، ده بيأتي بأعمال كالجبال، لكن أنت لا تدري أي العمل مقبول عند ربك، ولا تدري أي الحسنات التي تثقل بها الميزان. لعله في استعمال للسواك، لعلي في يعني تبسمك في وجه أخيك، لعلك بهذه الكلمة، لعلك بهذه الفعل، لعلك باللقمة التي تفعل في امرأتك. فيبقى بالتالي المسلم كده عارف قضيته، وقضيته أنه يسعى لكي يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ويحقق هذه العبودية التي خلق من أجلها. يبقى دي فيها عبودية، يبقى لا يترك هذا الأمر، دي أسان في أجر وثواب، لا يترك ذلك الأمر. يبقى تصوره كده، يبقى مدرك لمهمته، ومدرك ايضا لقضيته، وان انا عبد لله يبقى حق العبوديه ازاي، وما فيش اساسا يعني اي امر من امور العبوديه يزهد فيها المسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب وجوب النفق على الاهل والعيال. يعني عشان يبين النفق على الاهل، العيال دي نفقه واجبه، يعني دي نفقه لا تبرأ الذمه الا بذلك، لو قصر يبقى ياثم بذلك، ياثم بهذا الامر. طب لو أدى يبقى تبرأ بها الذمة. طب يثاب إزاي؟ يبقى يحتسب ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. قال باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد اطعمني واستعملني، ويقول الابن اطعمني إلى من تدعوني. فقال يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. ثم ذكر روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول. يبقى وجوب النفقة على الأهل والعيال الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة ما ترك غنى أو عن ظهر غنى، يعني اللي هو يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يبقى العفو ده اللي هو ما زاد على حاجة الإنسان وحاجة من يعول، زادت عن حاجته وعن من يعول، يبقى دي الفضل أساسا. فلذلك ده أفضل الصدقة هو ما ترك غنى، يعني عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم بيّن لنا النفقة، قال ابدأ بمن تعول. يبقى النفقة أفضل دينار هو الدينار الذي ينفقه الإنسان على أهله، هذا أفضل دينار ينفقه، والدينار الذي ينفقه الإنسان على أهله، ثم دينار في سبيل الله، ثم دينار على أصحابه. يبقى كما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن تدع ورثتك أغنياء خير دعاهم عالى تكففون الناس في أيديهم. يعني هو أنت بتفرج كرة بهؤلاء، يعني تفرج كرة بهؤلاء، ثم برضك إيه يعني أولادك يعني أولى بهذا الأمر، يعني أولى أنك أنت لو أنا تصدقت بجميع هذا المال يبقى ماذا تركت الأولاد؟ اتركهم عند ذلك يبقى في عوز وفي احتياج ويسألون الناس، يبقى أنت تقتطع لهم من المال ما يكفيهم. يبقى انتظر ورثاك أغنياء، خلنا ننتظرهم عالة فقراء تكففون الناس، قالوا الناس. فكنا يعني الرجل الغني ده بيسعى لإزالة حاجة هؤلاء والسعى الأرض المسكين كمجاهد في سبيل الله، وبالتالي ينفق هذا المال. نقول لا، زي ما هو سعى لإزالة عوز هؤلاء فكذلك أيضا يكون في سعيه لأولاده أن يترك الأولاد عنده مال، يبقى عفون أنفسهم بذلك المال ولا يسألون الناس. فيبقى التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال أفضل صدقة ما ترك غنى، يعني عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي واليد السفلى التي تأخذ. قال وابدأ بمن تعول. يبقى النفقة ترتيبها يكون ازاي؟ قال وابدأ بمن تعول، تقول مرة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، لأن نفقة المرأة واجبة. يبقى انت عصر الرجل يبقى جاز المرأة أن تطلب الطلاق، ما تيجي تعصر ذلك الرجل أنها لا تتحمل، يبقى لا تتحمل. يبقى امرأة تزوجت برجل وكان ميسور الحال ثم أصيب بجائحة، نقول لها أن تصبر وتحتسب وأن تعيد ذلك الزوج، لكن قد يكون ده يحدث لها فتنة في دينها، فجاز لا عند ذلك لا تتحمل هذا التقشف، يعني لها مستوى اجتماعي معين يعني، وبالتالي على ذلك هذه المرأة يبقى الزوج أصيب بجائحة شديدة وأصبح معصرا، فترى في الحالة دي لا تتحمل، قد لا تتحمل يعني طبعا هتفتن في دينها. فلذلك يبقى جاز لها أن تطلب الطلاق عند ذلك، تطلب هذا الطلاق عند ذلك نتيجة ان هي عسر الزوج في مسألة النفقة، في مسألة النفقة. لذلك قال اما ان تطعمني واما ان تطلقني، يبقى تطلب الطلاق ده نتيجة هذا العسر، يبقى الزوج مطالب بالنفقة على امرأته. لكن احنا بنقول حكم شرعي، لكن على ذلك نقول لها تصبر وتحتسب وتعيد ذلك الزوج، كل ده ارشادات، كل ده ارشادات، بس ده ما يمنعش هذا الحكم الشرعي، يعني هذا الحكم الشرعي احكام شرعيه وهي ادرى بحالها. يعني ممكن يعني ان الفقر الشديد ده تصاب من خلاله بفتنه شديده في دينها، يبقى ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ يبقى بينا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان تزوج على فاطمه، تزوج على فاطمه، فنهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مخافه ان تفتن في دينها، ان تفتن في دينها. ويبقى كذلك بينا امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه طلب ان تختلع منه، قالت انها تكره الكفر بعد الاسلام، تكره الكفر بعد الاسلام، مش قادره تتحمل ان هي تعيش معاه، ولا تعيب له خلق ولا دين كما هي قالت، ولكن انها تكره الكفر بعد الاسلام. فهذه احكام شرعيه، يعني احكام شرعيه، فلا يطعم في المراه بسببها، هي لا تتحمل. يعني هي نقول هي اساسا عايشه في مستوى اجتماعي معين، وتزوجت هذا الرجل ميسور الحال وعاشت في هذا المستوى، هي لا تتحمل ان تعيش في ادنى من ذلك المستوى، فجت جائحه اخذت بمال ذلك الرجل، فليس عنده ما ينفقه على هذه المراه، ماذا تصنع؟ يبقى لو طلبت هذا الطلاق يبقى ليس بمطعم في المرأة، لكن هي أولى بحالها وتعلم أنها ممكن تفتن في دينها. فلذلك كما قال تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، لأن ده نفقة العبد على سيده، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعوني، قال أطعمني إلى من تدعوني. طبعا الكلم على الـ الـ الـ الابن لما يكون صغير لم يبلغ بعد سن التكليف ويتكسب، يبقى وصل لسن التكليف وبيتكسب، يبقى نفقة الأب عليه غير واجبة، هذا الأب عليه غير واجبة، غير ان هو بلغ سن التكليف لكن لا يتكسب، نتيجة ان هو لسه ما زال في مراحل التعليم، يعني زال مراحل التعليم، نفقته واجبة على أبيه، البنت نفقتها واجبة على أبيها حتى تنتقل إلى بيت زوجها حتى لو بلغت. فقال أبو هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا هذا من كيس أبي هريرة. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، يبقى بعد إيه اللي هو الفضل زاد عن حاجة هذا الإنسان، زي ما هو أراد إزالة حاجة هؤلاء يبقى يزيل حاجته أولا وحاجة أهله وعياله، وبعد ذلك بيتصدق من هذا المال. قال باب حبس نفقة رجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. قال باب حبس نفقة رجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. كلم على حبس نفقة رجل قوت سنة على أهله، ممكن يدخر كده قوت السنة ولا يوم بيوم. قال وكيف نفقات العيال. ذكر في رواية عن ابن عيينة رحمه الله قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهلي قوت سنتين أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتين. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم. قال فدخل وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما، فلما دخل سلم وجلس. فقال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرأس قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره. قال الله تعالى وما أفاء الله على الرسول منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتزاها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعتقموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفق السنتين من هذا المال. وده الشاهد طبعا من الكلام. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال علي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال لا. قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بر الراشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت إن شئتما دفعت إليكما على أن عليكما عهد الله ميثاقا لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه وما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلمان فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس قال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعها أنا فأنا أكفكهما. فقال باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على آل وكيف نفقات العيال. يعني هل الإنسان يدخر الطعام كده ولا لا يدخر؟ يعني احنا تعودنا كده بندخر طعام لأن خاصة في مواسم في مواسم كده أرز في مواسم كده فالبعض بيخزن يعني يبقى خزين السنة أو خزين الفطرة. يبقى هل يجوز الإنسان كده أنه يحتجز قوت العام يعني ولا ده يبقى قادح في مسألة التوكل؟ ده الغرض يعني قال ده قادح مسألة التوكل يبقى يوم بيوم ولا ممكن أنا أدخر كده أدخر الطعام لفترة يبقى لفترة كده وممكن أدخر لسنة كاملة أو لأكثر من سنة ولا لا يجوز أكثر من سنة. فلذلك قال حبس نفقة رجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. وذكر هذه الروايات وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس الآلي قوت سنتين وكما بيّن عمر الخطاب رضي الله عنه. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.